الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها. من أنواع العبادة أو العبادات؟ عبادة. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، إذ أنه الرب المعبود سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم عند الجميع، لكن قد يحصل اللبس في معنى العبادة. لهذا أكثر الناس يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، ولكن مع ذلك تجده يصرف كثيرا من العبادات لغير الله. والسبب في ذلك هو الفهم الخاطئ في معنى العبادة، ويظن أن العبادة حصر هذا الاسم في بعض الأعمال التي يقوم بها المسلم. أما الدعاء أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو الخوف والرجاء والذبح والنذر إلى غير ذلك، يظن أن هذه ليست بعبادات. ولهذا ترى الرجل يذبح لغير الله، فإذا قلت له أنت تصرف العبادة لغير الله، ربما استغفر ويقول: استغفر الله، كيف أصرف العبادة لغير الله؟ جهلا منه أن الذبح عبادة من العبادات التي يجب أن يفرد بها ربنا جل وعلا. فناسب هنا أن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض أنواع العبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأن حصر أنواع العبادات في هذه الرسالة المختصرة أمر لا يحتاج إليه أولا، ولا يستطاع عليه في مثل هذه الرسالة المختصرة. فهو رحمه الله تعالى ينبه على بعض العبادات، فيقول رحمه الله تعالى: فأنواع العبادة التي أمر الله بها، أي التي أمر الله بها أن يفرد بها سبحانه وتعالى دون ما سواه. وجميع العبادات يجب أن يفرد بها جل وعلا دون ما سواه، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا سيأتي الكلام عليه وفي الأصل الثاني، ويبين الشيخ رحمه الله تعالى أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان وركن الإحسان، وسيسوق حديث جبريل الطويل المخرج عند مسلم وغيره. قال: ومنه الدعاء والخوف. وهذه بعض العبادات، هنا بدأ بالدعاء وسيأتي كذلك التفصيل في ذلك، والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، في إشارة إلى أنه لم يحصر رحمه الله تعالى جميع العبادات، إنما مثل لبعض العبادات، والبعض يدل على الكل، واللبيب تكفيه الإشارة. فهنا قال وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، أي أمر الله سبحانه وتعالى بها، كلها لله تعالى، أي لا تصرف لغيره جل وعلا. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، وهذه الآية قد سبق الكلام عليها. والمساجد إما أن يقال مواطن السجود، وهي بيوت الله أو الأماكن المعدة لذلك، أو أعضاء السجود التي يسجد عليها الإنسان، وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان والقدمان، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. وتحتمل الآية هذا وذاك، وأن المساجد لله. فإن قلنا المساجد بمعنى مواطن العبادة، أي لله لا تصرف فيها أو لا يدعى فيها غيره ولا يتعبد فيها لغيره سبحانه وتعالى، فتنزه عن الشرك، تنزه عن البدع والمحدثات، تنزه عن الضلالات والخرافات. وإذا قلنا بالقول الثاني بمعنى أنك لا تسبئها أو لا تتعبد بها لغير الله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله أحدا، وهذا قد سبق الكلام عليه. قال وهنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام على الدعاء، وأخر الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان، لأنه سيأتي تفصيل ذلك في الأصل الثاني. بدأ بالدعاء أولا لأن الدعاء هو العبادة، كل عبادة لابد أن يكون فيها دعاء، دعاء عبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تطلب من ربك جل وعلا مطلوبك: يا رحيم ارحمني، ويا عليم علمني، ويا غفور اغفر لي، وما شابه ذلك، وهذا يسمى دعاء مسألة. وهناك دعاء عبادة، وهو أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بمقتضى أسمائه وصفاته، فهذا دعاء العبادة يدخل في جميع العبادات: الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصوم عبادة، ونحو ذلك. فلهذا لما كان العبادة أو الدعاء داخل في جميع العبادات بدأ به. وقد يقال كذلك لأن أكثر من ضل في توحيد الألوهية في هذه العبادة، وهي بعبادة الدعاء، دعاء غير الله سبحانه وتعالى، واللجأ إلى غير الله جل وعلا، وهو شرك صريح، فبدأ به الشيخ رحمه الله تعالى. قال هنا فمن صرف منها شيئا لغير الله، أي من هذه العبادات ومنها الدعاء، فهو مشرك كافر. هنا قال مشرك كافر، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ بعض أهل العلم يفرق بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك كافر من غير عكس، لأن الشرك مأخوذ من التشريك، وهو عبادة غيره معه، أن تعبد الله وتعبد غيره، هذا الشرك وهو كفر كذلك، مأخوذ من التشريك، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وأما الكفر فمبناه على الجحود والعناد ونحو ذلك من أنواع الكفر، فمثلا من سب الله جل وعلا فهو كافر، وكافر بالله العظيم، أو من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر بالله العظيم وليس بمشرك، لأنه لم يعبد غير الله جل وعلا. فبعض أهل العلم يقول بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك كافر من غير عكس، لكن قد يرد في بعض النصوص عطف أحدهما على الآخر، فإما أن يقال من باب عطف الخاص على العام، وإما أن يقال أنه أحيانا يعبر بالمشرك على الكافر، كالحديث الذي في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. فهذا إما أن يقال فيه معنى الكفر واضح، معنى الكفر واضح، إما أن يقال أن هذا ترك الصلاة فعبد غير الله جل وعلا وتعبد لغير الله، فصح أن يقال عليه أنه مشرك. نعم، قال هنا فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أن من دعا غير الله جل وعلا فهو مشرك كافر. هنا واضح معنى الشرك في حق من دعا غير الله، لأنه عبد مع الله غيره، فهو شرك في العبادة غير الله جل وعلا، وهو كذلك كافر خارج من ملة الإسلام. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، من هنا من أدوات العموم، اسم شرط جازم، كما قال العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات في بيان ألفاظ العموم، ولفظ من في عاقل ولفظ ما ولفظ أي فيهما. فهنا من تعم أيا كان الداعي، أيا كانت مرتبته، أيا كانت منزلته، أيا كانت درجته، أيا كان جنسه، ومن يدعو سواء كان في ذلك دعاء المسألة أو دعاء العبادة مع الله إلها آخر. هنا عبر عنه بالإله من باب التنزل، من باب أنهم يسمونها آلهة، وإلا الإله لفظ الإله خاص بالله، ولهذا لا يقال الله على غيره سبحانه وتعالى، لكن هذا في حد زعمهم وفي حد ما يعتقدونه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، معنى لا برهان أي لا حجة له على أن ذلك إله يستحق أن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. هذا يقول أهل العلم ليس له مفهوم مخالفة، بمعنى أنه قد يأتي إنسان يدعو غير الله وله برهان، هذا ليس له مفهوم مخالفة، كما في قوله سبحانه وتعالى وما من طائر يطير بجناحيه، هل هناك طائر يطير بغير جناحيه؟ فهذا يقول أهل العلم ليس له مفهوم مخالفة، صفة كاشفة توضيح وتجلية لهذا الحال، الحال أنه لا برهان له به، الحال أنه يطير بجناحيه، هذا هو الحال. فمعنى قوله لا برهان له به هو إخبار عن الواقع، أن كل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى فلا حجة له في دعاء غير الله، هذا هو المقصود من هذا. وهذا له أمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقول هنا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، حسابه أي جزاؤه الذي يجازيه هو الله سبحانه وتعالى على شركه وعلى دعائه غير الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الوعيد الشديد من الله. وهذا هو يعني كذلك من يعني استنباطات الشيخ رحمه الله تعالى على أن دعاء غير الله لا يجوز، فإنما حساب هذه، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، فيه دلالة واضحة على أن من يدعو غير الله فهو كافر. وهنا أطلق الكفر ويدخل كذلك فيه الشرك، لأنه شرك مع الله سبحانه وتعالى في الألوهية. فهذا دليل صريح على أن من دعا غير الله سبحانه وتعالى فليس بمسلم. وقوله لا يفلح هنا نفي للفلاح، والفلاح من أجمع كلمات الخير، نفي عنه الفلاح تماما، فهذا دل على خسارته الخسارة العظيمة. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث مخرج عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وغمزه الترمذي رحمه الله تعالى بقوله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا استعمال من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الأحاديث الضعيفة غالبا التي لا تنجبر. والحديث هو من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة، والوليد بن المسلم مشهور بتدليس التسوية، ومعلوم تدليس التسوية عند من يشتغل بعلم الحديث وعنعنى ولم يصرح بالتحديث، فحديثه ضعيف. وشيخه عبد الله بن لهيعة المصري قاضي قضاة مصر مختلط الجمهور على أنه احترقت كتبه فكانت سببا في اختلاطه، وحديثه ضعيف عند جمهور أهل العلم، ولا يقوى حديثه إلا إذا روى عنه أحد العبادلة، كذا يقول الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب. وهذا الحديث كما سمعته من طريق الوليد بن مسلم، فالحديث ضعيف، ويغني عنه الحديث الذي خرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، هذا الحديث صحيح. والحديث الذي ذكره الشيخ متداول عند كثير من أهل العلم، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي يقول في منظومته ثم عبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. لكن الحديث كما سمعت يغني عنه حديث النعمان ابن بشير. قوله الدعاء مخ، مخ الشيء أي لبه وأصله، مخ العبادة. لهذا المعنى قدم الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على الدعاء دون غيره. قال والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أن الدعاء عبادة. الآن ذكر الحديث ثم يذكر دليلا آخر، قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا فيه فضل من الله سبحانه وتعالى وتنعم على عباده، يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون مأخوذ من الكبر، يمتنعون عن عبادتي، هذا كبر، الامتناع عن العبادة يدل على كبر العبد. موطن الشاهد أنه سمى من يعني يمتنع عن الدعاء ممتنع عن العبادة، لأن الدعاء عبادة، وهذا هو موطن الشاهد. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، هذا الذي يريد أن يصل إليه الشيخ رحمه الله تعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عبادة التي أمركم أن تدعو أن تتعبدوا له بها، وهي الدعاء في قوله وقال ربكم ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، داخلين ذليلين مهانين